عشان فاتني الأستاذ أمين صدقي على أثر خلاف بيني وبينه. وأنا ما عنديش مانع يا أستاذ نجيب. تعال عندي بكرة نتفاهم على كل شيء. فات عليه تاني يوم واتفق معاه على إنه يقدم له روايات، وجاني أنا في المدرسة حيث كنت مدرس. اسمع يا بديع، في حكاية عاوز أقولها لك. قول يا جورج. أنت بتسمع طبعا على المثل اللي بيقول يا بخت من نفع واستنفع. بسمع يا أخويا. امبارح سألني الأستاذ نجيب عن الرواية ومين اللي ألفها، فقلت له أنا. أنت؟ أيوة أنا، قلت له كده علشان أشيل عنك دوشة كبيرة قوي. طبعا أنت مدرس وتأليفك للروايات ما يناسبش مركزك، وانت عارف طبعا شارع عماد الدين وسمعته، وانا اتفقت مع الاستاذ نجيب اقدم له الروايات اللي هو عاوزها على انها من تأليفي انا، وهي الفلوس اللي تيجي بالنص يا عم. ها ايه رأيك؟ وانا ما عنديش مانع. خلاص اتفقنا، وابدأ في تأليف رواية وانا اقدم. مشيت هذه الحكاية 3 روايات كاملة، وقدم المسرحيات وهو ياخدها يوصلها للاستاذ نجيب، والأستاذ نجيب مبسوط منها ويدفع لنا المرتب، يجي يديني أنا النص وهو النص وأنا مبسوط جدا. فاستمر هذا 3 روايات، هما على ما أذكر أول حاجة على كيفك، وتاني حاجة استعراض 1918-1920، وتالت واحدة اللي هي كله من ده، دول اللي بدون اسم. إلى أن لاحظ واحد من أصدقائنا اللي هو الأستاذ توفيق ميخائيل زي ما قلت إن في تردد كتير من الأستاذ شوشي بتشي عليا، وإن ننفرد ببعض كتير وبتاع، ففضل يستقصي بشويش لحد ما أدرك إنه يخش عندي ويخرج مثلا معاه ورق. فراح الأستاذ نجيب رحالي. يا أستاذ نجيب، أنت مخدوع في حكاية الروايات اللي بتتقدم لك من جورج شفتشي. مخدوع؟ مخدوع من إيه يا توفيق؟ أنت معتقد إن جورج شفتشي هو مؤلف الروايات دي؟ والله يا توفيق أنا متشكك في الحكاية، لأن كتابة المسرحيات دي تنم عن بيئة مصرية متأصلة، والأستاذ جورج زي ما أنت عارف لهجته شامية. لكن أنا ما تهمنيش النقطة دي، أنا يهمني إن عمل كويس يتقدم وبس. في واحد اسمه بديع خيري بيشتغل مدرس، هو اللي بيألف الروايات دي. كده؟ طب اسمع يا توفيق، أنا عاوز أقابل بديع ده. مفيش مانع، أنا أروح للمدرسة وأجيبولك. تحب يقابلك إمتى يا أستاذ نجيب؟ في أي وقت يا أخويا. فقابلت نجيب الريحاني تاني يوم ومعايا الأستاذ شفيق ميخائيل ده، فدخلنا. أنا طبعا عندي فكرة عن مكتب الأستاذ نجيب الريحاني ده، أو أوضة الأستاذ نجيب الريحاني، أوضة أرتستيك هايلة، مظهر من مظاهر الأخازة قوي، راجل في هذا المجد في هذا الاسم. فدخلت فإذا بي أخش أوضة تحت المسرح منعبشة ومنكوشة وحلها عجيب قوي، فردة مركوب أحمر الناحية دي، فنجان قهوة مكفي بناحية، فنجان طبق في ناحية، المكياج بتاع الدقن الشعر المرمي في ناحية، فوطة مرمية الناحية دي. بقيت باصص حواليها ومش مصدق نفسي إن دي أوضة الأستاذ نجيب الريحاني. وفي هذا هذه المقابلة اتكلمنا. طبعا احنا اتفقنا على كل حاجة، مش ناقص إلا العقد. تعال بكرة تلاقي العقد جاهز على الإمضاء. جاي أمضي ماسك القلم وححط الإمضاء بتاعتي، عيني التفتت إلى التاريخ بتاع العقد اللي مكتوب، لقيته يوم 18 أغسطس 1918. فالقلم وقف في ايدي شوية، فأدرك حالي ان في حاجة. اقرأ العقد كويس. ايه في حاجة؟ قول يا بديع. قلت له انا مولود سنة 1893 في 18 أغسطس، واحنا النهاردة وانا بمضي دلوقتي 18 أغسطس، فكأن ميلادي الحقيقي في الحياة تصادف مع ميلادي الفني في عالم المسرح. فاندهش جدا وقام واقف على حيله. البادرة دي يا بديع تدل على بشائر كويسة، أنا متفائل، وإحنا شعب نحب الفن والتفاؤل. ودخلت على العمل ده مرتاح، لأن بدأ هذه البداية